مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. طلبت ربي هجرة إلى خيار المجمع، هناك لم شملنا وفي الجنان مطمعي. طلبت ربي هجرة إلى خيار المجمع، هناك لم شملنا وفي الجنان مطمعي. بعد قتال حادم يسوقني لمصرعي، تنال نفسي عزها وينتهي توجعي، ومكسبي شهادة ترضي إلهي السامعي. يا جنة عالية في غيرها لم أطمعي، ومكسبي شهادة ترضي إلهي السامعي. يا جنة عالية في غيرها لم أطمعي، ويومها من هوله شابت رؤوس الرضعي. فلتشهدوا يا إخوتي أني هنا لم أخضعي، أني لربي عابد لغيره لم أركعي، ولم أبال لحظة بذي الهوى المضعضعي. وفي سبيل ربنا ثبت حين المفزع، وغير باب ربنا فبتة لم أقرعي. وفي سبيل ربنا ثبت حين المفزع، وغير باب ربنا فبتة لم أقرعي. هيا أخي لعزنا، هيا أخي أسرعي، وهنا بخلد دائم وذي النعيم الأروعي. وبكلام ربنا أكرم به من مسمعي، في جنة ظلالها وريفة تمتعي. وبكلام ربنا أكرم به من مسمعي، في جنة ظلالها وريفة تمتعي.